إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بين الفوز والخسران، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات. أيها الأحبة الكرام، كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن أعتقت رقابهم من النار، وأن يجعلنا ممن خرج من شهر رمضان بالتقوى، إنه ولينا في الدنيا والآخرة، نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه، ليت شعري من الفائز الذي خرج من شهر الصيام بالثمرة المرجوة من خلاله، ومن الخاسر الذي أضاع وقته وأضاع شهره وأضاع رأس ماله فكان من الخائبين الخاسرين النادمين. ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. إخوتاه، إن الناس بعد رمضان إنما هم رجلين لا ثالث لهما، إما مقبول فاز بالرضوان من رب العالمين جل جلاله، أو محروم مطرود طرد عن جناب الملك، طرد من رحاب الروضة الإلهية حينما أضاع شهره في الحرام. تمثل ساعتها في خاطري قول الله جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اسمع: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي. هنيئا لك يا من صمت وحرصت على القيام من أول ليلة إلى أن انتهى الشهر الكريم المبارك. هنيئا لك يا من قرأت القرآن وختمت. هنيئا لك يا من حرصت على الذكر فذكرت ولم تنم مع الغافلين. هنيئا لك. وبعدا بعدا لك يا من أضعت شهرك أمام الأفلام القذرة النجسة، يا من أضعت شهرك على المقاهي، بعدا لك يا من أضعت وقتك وأهدرت رأس مالك. الفوز والخسران، أعظم الفوز أن يفوز العبد بالجنة، وأعظم الخسران أن يخسر العبد نفسه في النار. قال جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إنني أريد أن أخرج الآن في هذه الكلمات التي أعبر فيها من قلب نابض، أعبر عن هذا الواقع، لأننا نعيش عصرا اختلت فيه المعايير وانتكست فيه الموازين وضاعت فيه القيم، وأصبح كثير من الناس لا يعرف ماذا يريد. فليس الفائز من حصل شيئا من الدنيا، وليس الخاسر من فاتته الدنيا، إنما الفائز من فاز بالجنة، وإنما الفائز من فاز بطاعة الله جل وعلا. وأقرب مثل على ذلك شهر الصيام، استقبلنا الشهر منذ ساعات قليلة، ومر الشهر منذ ساعات قليلة وكأننا لم نشعر به. انظر الآن إلى فرحة الصائمين القائمين، وانظر الآن إلى حسرة المفرطين الضائعين. هذا إذا كان في قلوبهم نبض الحياة، أما إذا كان نبض الحياة قد ضاع ونبض الإيمان قد ضاع، أي أن القلوب قد توقفت ولم تعد دماء الإيمان تصل إلى القلوب، فهؤلاء لا يشعرون بشيء. لكنني أقول لك ولي ولكل مسلم، قارن بين هذا وذاك. من أجل هذا أضرب لك المثل بهذه الآية، وتدبر معي بالله عليك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنت الآن فزت بقيام الشهر، نسأل الله القبول، وفزت بصيام الشهر، نسأل الله القبول، وفزت بتلاوة وذكر الشهر، نسأل الله القبول. ولكن هل أعددت قلبك للفوز بالجنة؟ هل أعددت قلبك لهذا أيها المفرط المضيع؟ أما خاف قلبك من خسران يوم القيامة بعد خسران هذا الشهر، فتتدارك نفسك قبل فوات الأوان؟ قارن معي في هذه الآية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لماذا ذكر الفوز هنا؟ لماذا؟ لأن هذا هو الفوز الحقيقي، أن تفوز بالجنة. اسمع معي وقارن بين أدنى رجل وأقل رجل عذابا في النار، وبين أدنى وأقل رجل نعيما في الجنة، لتعرف سعادة هذا وحسرة ذاك، لكي تنظر في نفسك على أي أرض تقف، لكي تقارن. لأننا أصبحنا نعيش عصرا كما قلت ضاع فيه كل شيء، فرط الناس في العقيدة، وضيع الناس العبادة، وضيع الناس الأخلاق، فصار بعضهم يقتل بعضا. وصرنا الآن نرى من يريدون أن يسنوا لنا سنة سيئة، سنة الشعر الجاهلي، هذا قتل أخي سأقتل ابن عمه أو ابن خاله، هذا إن حدث ستكون سنة. ولم تستطيعوا أيها الكبراء وأيها الوجهاء أن تلموا شمل الهمج والرعاع بعد ذلك، ضاع كل شيء، حتى الأخلاق، حتى ظهرت ظاهرة البلطجة، البلطجة، نعم البلطجية. وزعم كثير من الناس كان هذا عند الشباب الصغار، وتعلم منهم كثير من السفهاء الكبار حينما زعم ان البلطجة والفردة ولوي الدراع هي القوة وهي البطولة، وانا لله وانا اليه راجعون. اقول للجميع انظروا الى منهج الفوز في القرآن والسنة. مثلا من الفائز بالقوة؟ يعني مثلا من القوي؟ من الذي يفوز بالقوة؟ هل الذي يحمل السلاح ليقتل أخوه؟ لا، إنما الفائز القوي الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال رسول الله. كذلك الفائز القوي في الآخرة الذي يزحزح يبعد عن النار ويدخل الجنة، هذا هو الفائز يا عباد الله. قارن بين أدنى أهل النار وبين أدنى أهل الجنة لتنظر إلى فوز هذا وحسرة ذاك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا رجل يلبس نعلين من نار، وفي رواية يوضع في أخمص قدميه، أخمص القدم أسفل القدم، يوضع في أخمص قدميه. اعرف هذا، حينما يوضع في أخمص قدميه في أسفل قدميه جمرتان من نار، فمن شدة حرهما يغلي منهما دماغه. اللهم سلم سلم. هذا أدنى رجل في النار يلبس نعلين حذاء أعزكم الله، يلبسه من النار فيغلي دماغه وهو يزعم أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. وهذا الحديث ذكر في عذاب أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله لأنه كان يحوطه وكان يمنعه من أذى الكفار وكان يحميه، لكنه لم يسلم، مات على الشرك، مع أنه كان يعلم أن النبي صادق، بل وكان يقول: ولقد علمت أن دين محمد خير ما في البرية دينا، ولولا خوف ملامة لكنت به صفحا مبينا. خايف من الناس تقول عليه انه هو كان عبد المطلب سيد العرب واتبع هذا الغلام ابن اخيه بهذا الدين الجديد الذي خرج به، فخشي على وجاهته ان تذهب، وخشي على سمعته بين الساسة والكبار ان تهتز، فمات على كفره عياذا بالله، فجعله الله من المخلدين في النار، ولم ينفعه حمايته للنبي المختار محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن يحبس الكفرة في النار يوم القيامة. حديث الشفاعة الطويل، في نهاية الحديث يقول المؤمنون لربهم: أي ربي، لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن، اللي ربنا قال عنهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي أشرك في النار. عشان كده كل من دان بدين غير الإسلام وقد بلغه الإسلام فهو في النار. يعني اليهود كفار، النصارى كفار بنص القرآن والسنة رغم أنوف علماء السوء وغيرهم، فكل من دان بدين غير الإسلام دخل النار وهو في النار. الشاهد من الكلام أن أبو طالب لم ينفعه حمايته للنبي في الخلود في النار، ولكن قال النبي: فدعوت الله له وشفعت له فهو في ضحضاح من النار، يعني أعلى حتة في النار، في ضحضاح من النار، أهون أهل النار عذابا، إلا أنه خالدا فيها. فلك أن تتصور أنه يلبس نعلين من نار فيغلي منهما دماغه، فانظر إلى حسرته، ثم انظر معي إلى سعادة أدنى أهل الجنة منزلة. يا رب اجمعنا جميعا في الجنة واجعلنا من أهل الجنة. واجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار في شهر الصيام. ادنى اهل الجنة. الحديث في صحيح مسلم ان موسى بن عمران قال: اي ربي ما ادنى اهل الجنة منزلة، اقل انسان في الجنة شكله ايه؟ فقال الله جل وعلا لموسى: يا موسى اولئك، قال الله له يا موسى ذاك رجل قد يجيء، وقد هنا للتحقيق يعني ذلك رجل يجيء بعدما يدخل الناس الجنة وينزل منازلهم ويأخذ أخذاتهم، فإذا جيء بهذا الرجل قال الله له ادخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم زعم أن لا مكان له؟ فيقول الله جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا مثل ملك ملك مش ملك تعبان يعني زي ملك مصر أو ملك السعودية، لا، إنما ملك ملك من ملوك الدنيا. الملوك فمثلا عبد الملك بن مروان كان يملك من حدود الهند إلى بلاد الشام إلى بلاد الشمال الإفريقي وبلاد الأندلس، رجل يملك نصف الأرض. سليمان القلاووني قائد الدولة العثمانية كان يسمى بسلطان الأرض، حكم العالم 40 سنة. أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول العبد: رضيت ربي. فيقول الله عز وجل له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت ربي. فيقول الله جل وعلا لعبده: لك ذلك وعشر أمثال ذلك، اسمع، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فلما سمعها موسى طار قلبه وقال: أي ربي إذا كان هذا أدناهم منزلا فكيف بأعلاهم منزلا؟ فيقول جل وعلا لعبده موسى: يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا هو الفوز، الفوز أن تفوز بالجنة وأن تنجو من النار. إلى الذين يتقاتلون على الدنيا ويقتل بعضهم بعضا، إلى الذين يتنازعون من أجل متر في الأرض ميراث، إلى الذين يتنازعون ويسرقون مترا من طريق الناس في أرض زراعي أو في أرض مباني، إلى هؤلاء جميعا اتقوا الله، أنتم خاسرون، صفقتكم خاسرة، عليكم بالتجارة الرابحة وعليكم بالربح الحقيقي. ثم اسمع إلى هذا الحديث وضع يدك على قلبك، ضع يدك على قلبك ألا يذهب وألا يطيش حلمك. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة، والحديث صحيح، يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل في الدنيا لكنه من أهل النار. أنعم رجل في الدنيا لكن من أهل النار، يعني مثلا عاش 1000 سنة ملك. أنعم رجل في الدنيا يعني مثلا في بعض الإسرائيليات يروى أن فرعون لعنه الله مكث 400 عام لم يصب بمرض، ما جالوش صداع، لم يشعر بمرض في بطنه، من أجل ذلك اغتر وتأله. فيؤتى بأنعم رجل عاش 1000 سنة مثلا، ملك مطاع ذللت له كل الصعاب، فيجاء به، قال النبي: فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج. هو هيغمس يعني سيوضع هكذا ثم يخرج، لا يلبس في النار إلا لحظات، إلا ثوان معدودات، ومع ذلك يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فاكر يوم من أيام النعيم التي رأيتها في الدنيا؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. قال أهل العلم: أنساه بؤس العذاب كل نعيم رآه في الدنيا. بؤس العذاب ده هو قاعد لحظة، ده يدوب غرس ثم يخرج، ومع ذلك أنساه عذاب لحظات كل نعيم مر به. فإليك وإليك وإلي وإلى كل مسلم، إلى الذين يتقاتلون على الدنيا، صفقتكم خاسرة، إلى الذين قطعوا أرحامهم لاختلافهم على ميراث، أو إلى الذين قطعوا بعضهم لاختلافهم على أمور تافهة، صفقتكم خاسرة، إن لحظات قليلة جدا يمكثها العبد في نار جهنم تنسيه كل نعيم رآه في هذه الحياة. وفي المقابل الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا لكنه من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. أبأس واحد، يعني ايه أبأس واحد؟ تخيل انت، تخيل رجل عاش 1000 سنة في بؤس، عاش 100 سنة في المعتقد، وعاش 100 سنة في السجن مع الأشغال الشاقة، وعاش 200-300 سنة مش لاقي ياكل على الحديدة وباعها كمان، يعيش في بؤس لا يوصف. تخيله أنت، أنا لا أستطيع أن أصفه. إن النبي قال: أبأس رجل في الدنيا. شكله إيه؟ معرفش. تخيله أنت، أبأس رجل يؤتى به، أبأس رجل، تخيل قرض جسده بالمقاريض، عذب، صنع به كل شيء، تخيل ما تشاء، تخيل ماذا يحدث في السجون والمعتقلات، تخيل ما يحدث في غوانتانامو في سجون الأمريكان، تخيل ما يحدث في فلسطين في سجون اليهود، تخيل ما يحدث في العراق وإيران المجرمة في سجون الشيعة، وكيف يعذب أهل السنة. تصور كل هذا، يعني مثلا ناس بيعذبوا في الدنيا بيخرمهم بالشنيور، بيخرموا جسمه بالشنيور، ده من أنواع العذاب. تخيل بقى راجل شاف كل بؤس الحياة، قال عليه الصلاة والسلام: فيؤتى به، لكنه من أهل التوحيد، من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يخرج. غمسة يدوب تحط وطلع. أنا أظن إن الراجل ده ما لحقش يعمل حاجة إلا أنه يدوب شم الريحة فقط، غمس يا أخي في النار في الجنة وأخرج، ما رأى شيئا، يدوب رأى منظر الجنة وشم رائحتها، لم يأكل من ثمارها، ما كانش لسه، ولم يستمتع بحورها، ولم ينظر إلى وجه ربها، إنما غمس ثم أخرج. فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فاكر الأيام السودة اللي مرت عليك؟ فاكرها؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط. قال أهل العلم: أنساه نعيم الجنة كل بؤس رآه في الدنيا. أي نعيم اللي شاف؟ دي غمسة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا أهل الدنيا صفقتكم خاسرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الرحمن الناصر أمير المؤمنين في الأندلس حكم الأندلس 50 عاما، كان ملكا متوجا حكم الأندلس وبلاد المغرب 50 عاما، حتى أن ملك بيزنطية امبراطور الدولة البيزنطية كان يدفع له الجزية. تصور هذا، مع أن هذا في الأندلس في أسبانيا والبرتغال، وهذا في آسيا الصغرى، يعني بينهم مسافات ومفاوض. فمن هيبة عبد الرحمن الناصر كان ملك بيزنطية يدفع له الجزية، ومع ذلك هذا الملك العظيم المتوج وكان صالحا رحمه الله ورضي عنه، لما مات كان عنده صندوق لا يفتح غيره، فلما مات فتحوه فوجدوا فيه فوجدوا بالصندوق أوراق. كان عبد الرحمن الناصر كلما صفى له يوم، يعني اليوم اللي يعدي بدون مشاكل، يوم هادئ، يوم كله راحة كده وهدوء ونعيم، كلما صفى له يوم كتبها في رقعة في ورقة وأودعها هذا الصندوق. فلما مات فتحوه، عدوا الأيام، عدوا الأيام التي صفت لعبد الرحمن الناصر فوجدوها 14 يوما فقط. 14 يوم في 50 سنة. فالدنيا لا يصفو لها شيء ولا تبقى على حال، وإنما كما قال رب العباد سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. فيا إخوة، هيا بنا نصحح المفاهيم، واعلم أن الفوز الحقيقي أن تفوز بالجنة، فهيا قم وشد رحلك إلى الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا هكذا على أبواب الجنة في صحبة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، في كلمات أخيرة حتى لا أطيل، أود أن أنصح نفسي ابتداء وكل مسلم بالاستقامة على العمل الصالح بعد رمضان. مشكلتنا أننا لا نستمر، وهذه آفة أمتنا أننا لا نستمر في أي قضية، وهذا داء عضال ينبغي أن يعالج. فالاستقامة هي روح العبادة، والاستقامة هي طرق النجاة، بغير الاستقامة لا ينجو العبد، لا ينجو من الهلكة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقاموا، أي استقاموا على التوحيد، فلم يشركوا بالله شيئا. استقم على توحيده فلا تخشى من غيره، ولا تتوكل على غيره، ولا تستعن بغيره، ولا تحلف بغيره، ولا تلجأ إلى غيره. الاستقامة على العبادة، أن يستقيم العباد على الطاعة. فكما كنت تصلي في رمضان ف فإن الله جل وعلا هو رب الشهور كلها، فلماذا تتهاون وتفرط؟ لماذا تضيع قيام الليل بعد رمضان؟ لماذا لا يكن لك ورد من القيام؟ إن لم تستطع أن تحافظ على 11 ركعة فحافظ حتى على 5 ركعات، لكن داوم داوم ولا تنقطع. فالاستقامة على العبادة. كان النبي إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه صلى الله عليه وسلم. وقليل دائم خير من كثير منقطع. فالاستقامة على التوحيد، الاستقامة على العبادة، الاستقامة على أمر الله ونهيه، الاستقامة على الشرع، ألا نتحاكم إلى أعراف جاهلية أو إلى قوانين وسنية وضعية، ألا نتحاكم إلى غير شرعه تبارك وتعالى، وألا ننقاد إلى غير أمره، وأن ننتهي عما عنه لها. يا إخوة أيها الصالحون، يا من طهرتم أبصاركم في رمضان من النظر إلى الأفلام وإلى المسلسلات، استقيموا استقيموا يرحمكم الله، استقيموا على ترك الحرام، استقيموا على العبادة، استقيموا على ترك الشهوات، استقيموا. فاستقيموا إليه واستغفروه. ثم الاستقامة على الأخلاق. أيها الإخوة، أختم وأقول، حدثني من أثق به ممن يصلحون بين الناس أنه ظل أول 15 يوما في رمضان كل يوم يدعى للإصلاح بين أناس، بيصلح واحد وعمه، بيصلح واحد وجاره، بيصلح واحد واللي قدامه، وهكذا كل يوم في رمضان. أنا أتعجب، هل هؤلاء الناس صاموا؟ ألم يقل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، يعني حماية وحصن حصين؟ وقال لك أيها الصائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. كثير ممن يتشاجرون لو أن أحدهم قال لصاحبه إني صائم عفوت عنك، ألم يكن الأمر قد انتهى عند ذلك ولم يقع ما وقع من الشر؟ نعم، لكن ضاعت الأخلاق، ضاعت أخلاق هذا المجتمع في كل صعيد. وأنا أقول وليغضب من شاء، آثم قلبه من رأى هذا الواقع ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما هنغير إمتى؟ إننا نريد تغييرا يا إخوة. الناس اليوم تتكلم عن التغيير، ليس معنى التغيير أن يذهب رئيس دولة ويأتي رئيس آخر، أو أن يذهب نظام حاكم ويأتي نظام آخر فكله شر، كله شر. إنما التغيير أن يتغير العباد من المعصية إلى الطاعة، وأن ينتقل العباد من الحرام إلى الحلال، وأن يستقيم العباد على شرع الله. فإذا استقام العباد على شرع الله غير الله حكامهم، هذا كلام معلوم، لأن الناس أهل لحكامهم. إذا كان الناس صالحين رزقهم الله بحاكم صالح، إذا كان الناس مفسدين ضائعين مفرطين رزقهم الله عز وجل بحاكم يفعل بهم الأفاعيل، لأن هذه سنة الله في عباده سبحانه وتعالى. أقول ونحن في أول أيام شوال، اجعلوا رمضان نقطة تحول، نستقم بعده على طاعة الله وطاعة رسوله حتى نفوز، حتى نفوز بالرضا برضوان ربنا جل وعلا. فإن من فاز برضاه فقد فاز، ومن فاته الرضا فقد خسر وغبن وكان صاحب صفقة خاسرة. أيها الأحبة الكرام، سامحوني أطلت عليكم في هذا العيد الكريم المبارك، فوالله ما وددت في بدء الكلام أن أزيد عن 10 دقائق، ولكن حينما صافحت هذه الوجوه النيرة أسأل الله جل وعلا أن يجعل وجوهنا جميعا مشرقة بطاعته، إنه على كل شيء قدير. وأشهد الله أنني ما أعددت كلمة واحدة قبل أن آتي، وإنما هي خواطر سقتها لأحبابي، وهي عرائس أفكاري أزفها إليكم، فإن كان من قبول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله المستعان وعليه التكلان. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واحلل يا رب سقيمة صدورنا. يا رب تقبل صيامنا، يا رب تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ذكرنا وتقبل شكرنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار، اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لحينا وميتنا ولشاهدنا وغائبنا، وأنزل علينا جميعا الساعة رحمة من عندك بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، دمر الكفر والكافرين، عليك باليهود والنصارى والملحدين. اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في افغانستان، سدد رميتهم، قو شوكتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عافي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مريض مسلم، عافي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مريض مسلم. اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين، عاملهم بالاحسان احسانا، عاملهم بالسيئات عفوا وغفرانا، وانزل على قبورهم رحمة من عندك في هذا اليوم الكريم. انت ولينا في الدنيا والاخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.